طب المهجرون عرب ناسهم. طب مالكم المحجبات؟ يقول اه انت بقى جايبتكم ملابس نقابة كده تبيشتوا تحت فيها كده. شنو ده ايه؟ شنو ايه؟ حزون الله ونعم الوكيل، حزون الله ونعم الوكيل، حزون الله ونعم الوكيل. سنة 29 كانت انشاء الوكالة اليهودية لأعمال النبيين، 28 حتى تصحيح حسن البنا جماعة الإخوان المصري.